ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيه أن لو يأتي آخر الزمان فيهدم الكعبة حجرا حجرا أسوأ الحدثين؟ هذا هو الصحيح. أنا قال في آخر الزمان الساعة لها أخبار منتظمة قرب ديارها أخرى أخبار تكون عند ديارها قرب ديارها وحتى أعلم توجد وأنزلها والله على آخر البعيد أول المهدي ومن أهل البيت يقيم الأرض بالأرض وينزل في سماء الوقت عند رئيس المبارك الوقت بعده بالدجال فإن أي أفراد من تمنى بالطاعة يجيب المهدي ثم أقول بالدجال إلا تنزل يبدأ أنه نبي ثم يبدأ أنه رب العالمين ويكون أهل الخيارك يشبه بها على الناس قد يحضر العلماء الثلاثين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى العلم مما كان عيدة الظاهرة ثم يوضع عيسى من السرع المريم وعيسى من السرع الثانية ينزل في آخر الزمان إلى وجود الدجال فرأيه الله على قتله في القدس في مصر ويبعده رسوله مع عيسى ويبقى الدجال وتبقى يريد مع الدجال تحدث الحقيقة العظيمة حتى أبدل الشجر والحجر يعبر أهوال السبحة ويقول تعالى مقصود وبعد الدجال يخرج أدل مأجور ومن كل حد من ينزلون نفس عيسى ويتحكم عيسى والمسلمون ثم يسوع الله عليهم ما رأيت في رقابهم جودة في رقابه يموتون فرقى مكة في الرعب عن سوى الله ثم بعد ذلك هم الكعبة وأخر القرآن يصفها في الصدور وهو جودة آية الدخان وهو دخان لأم الناس ويقول الكافرين ويعرف انهم من الزكام الى الزكام ثم بعد ذلك طلع الشمس مغربها بروج الدار فجابت الارض من اخر الايات فاذا طلعت الشمس مغربها ينفق ثبت الصائم بعد ذلك يفتح على الاعمال ولا تقل ثبت الصائمين ولما في قوله تعالى ولما في بعض الايات رد لا ينفع لك الامامه ينفق الله في القبر او تقل فيه من الاخره هذا هو ثلاثه المغربيه وكان عبد قليل بعد عبد قليل فوق الدابة الذي قال الله في هذا لا وقع أن قلنا من دابة الدابة من الأرض في الجنة والآية وآخر الآيات يعرض محفظ الناس فهو الناس تحفظ الناس إلى إحبار إلى المحفظ هذه أخر الآيات تحفظ في آخر الزمان وليس أقول الله أعلم وليس أولها بالبعيد وهو الوجود المهدي وفوز الدجال يسأل الله السلامة والآية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.